صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بلا تفعلون من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.